الدنيا بأن الله هو العدو، فآيات سورة النور بصفة خاصة وآيات القرآن بصفة عامة تحتاج كل كلمة من جمل تكونت منها الآيات إلى وقفة أو وقفات على حسب ما يفتح الله عز وجل على المتكلم. وأنا إذا أتكلم عن بعض آيات سورة النور أقع في حير عن أي شيء، يعني أتكون الموعظة عن قوله تعالى وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، أم يكون الكلام عن الآية التي بعدها، أو عن قضية الاستئذان وما ينبغي أن يتربى عليه الأطفال ومن أشبههم ممن يلزم البيوت كالخدم والعبيد في الزمن السادس وبينهم. هذا سبحانه أمر محير، ولكن في كل خير وبركة إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبينن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبينن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا إخبار عن وعد الله تبارك وتعالى. إيه معنى الوعد؟ الوعد الإخبار بخير يكون، مش واقع، لا لا، قد يقع شيء منه حال الإخبار، ولكن الكثير منه سيقع والمزيد منتظر. هذا هو الوعد، الإخبار بخير ينتظر ويحصل في المستقبل معلقا هذا الوعد على تحقيق شرط أو على تنفيذ شرط أو تحقيق صفة. ووعد الله لا يتخلف بخلاف الوعيد. الوعيد معناه الإخبار بشرط أو بعقوبة. الوعيد الإخبار بشرط، يعني أنت لما تقول لابنك ما فيش مصلحة أخرى ده وعيد. لما تقول لابنك حرمان من كذا من فسحة ده وعيد. لما تقول لابنك إن شاء الله تعالى سنزوره في يوم الجمعة مثلا فلانا أو المكان الفلاني وسأجلب لك الهدية الفلانية التي لفن واحد بشرط، فلك كل مثلا بشرط أن تفعل كذا أو إذا كان قد فعل ما كنت قد طلبته منه سابقا قل خلاص اتعملت العقوبة وهكذا. فالوعد من بني آدم لازم الوفاء، وإخلافه علامة من علامات النفاق. أما وعد الله فإنه منجز لا يتخلف، الحق الوقوع مضمون التنفيذ. فإن الله إذا وعد لا يخلف وعده، وإذا أوعد بالعذاب أو إذا هدد بشيء من المكروهات فإن الأمر إليه إن شاء أنفذ وعيده وإن شاء عفا لعظيم كرمه ولطفه لعباده سبحانه وتعالى. فهنا الوعد، والوعد مضمون التحقق بإذن الله. وعد الله مين؟ مش أي حد، مش وعد الله الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية بتقول وعد الله الذين آمنوا، حد حافظ إيه تاني؟ منكم وعملوا الصالحات، يبقى ده شرط أو هذا قيد معتبر. الخطاب لهذه الأمة، منكم يا أمة محمد إذا أردتم ما وعدكم الله به من الخير فحققوا هذين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح. فإذا آمنتم بما يلزمكم الإيمان به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير وشره، وعملتم بمقتضى إيمانكم قولا وفعلا فانتظروا الخير الذي وعدكم الله به. هيحصل إيه يا رب؟ يبقى من فعل، إذا فعلت الأمة الوباء ليستخلفنهم في الأرض يعني ايه استقبلنهم؟ يعني يعمقهم في الارض، يبقيهم زمنا لا يهلكهم. اداء وعد بالابقاء في الارض وان يكونوا فيها فعلة مؤثرين، ثم يعطيهم ما يؤهلهم لذلك. يعني لا يستخلفنهم في الارض، ده ضمان عدم الاهلاك، كما استخلف الذين من قبلهم. الوعد الثاني: ولا يمكنن لهم دينهم. فدينهم في صعود وفي انتشار واتساع رقعة، فترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يهدي الله بهذا الإيمان من شاء من عباده على أيديهم، فيكون لكم الأجر وشرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم. لما أحبوا الإسلام مكن الله له في قلوبهم، ثم مكن الله عز وجل له في ربوع البلاد المختلفة كما مكن لهم في قلوب العباد. أولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والوعد الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. حياه فيها طمانينه، فيها سكينه، فيها راحه نفسيه، مفيش قلق ولا مضايق ولا متاعب ولا مشاكل. بشرط الوصف الاول الايمان، الثاني عمل الصالح، شرط ما يعبدونني. مش مجرد ايمان فقط، لا لا، ايمان نابع من عقيده صحيحه، ثم من عمل مرتبط مقيد بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد اساس كل خير، والشرك شجره كل شر، والعياذ بالله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خد بالك، لاحظ ان القرون كلها الاذن للدين، مش حاجه للدنيا. اما ما كان من امر الدين فوعد الله به للجميع، للكبير والصغير، للرجل والمراه والذكر والانثى، كله سياخذ هذا الوعد. اما كان من امر الدنيا، طب الدنيا هل لها العباده والعمل الصالح؟ الايمان له اثر على الحياه، نعم له اثر على رغد العيش وطيب الحياة وسهولتها. أما دريت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا علق قضية سعة الرزق والبركة في العمر على أحد التفسيرين، وإلا فالنبي أخبر بطول العمر، علق ذلك على صلة الأرحام، وهذه عبادة من العبادات، فما ظنك بالتوحيد الذي هو أصل كل عبادة. إذا حققت الأمة ذلك نالت خير الدنيا والآخرة. إنما بالنسبة للدنيا ما يشترطش أن يكون العطاء الدنيوي للفلوس ولا للأولاد ولا كذا للكل، لا، هذا وعد للمجموع وإن تخلف عن البعض، ليس للجميع، لأن الدنيا بتروح وتيجي ولا تزن عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى سافرا منها شرم سماء. ووعد الله عز وجل بهذا الخير لهذه الأمة إذا أقامت الأمة ما طلب الله منها من الإيمان والعمل الصالح وحققت التوحيد قولا وعملا، فاض الخير والأمن والأمان على الجميع حتى من غير المسلمين، ببركة إقامة المسلمين لهذا الأمر تعبدا لله ورضا عنه. واما العطاء الدنيوي فتبقى لحضرتك كده دنيا بتروح وتيجي، فلا يشترط. انا بصلي كل الصلوات وكذا وكذا والدنيا ضيقه معايا، ما يشترطش. فان الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من احب. فانتبه لهذا المعلم، ان الله عز وجل في امر الرزق حكيم عليم خبير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لامر الدين: اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لشعب قبل هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.